الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثالث. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 16 من شهر جماد الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق للعاشر من شهر جوان 2009 ميلادية، وصلنا إلى النقطة كم؟ نقطة 11. نراجع بسرعة من الأخطاء في المجالسة والمحادثة: الثرثرة، سني بعد عن الثرثرة، وهي كثرة الكلام بلا فائدة. سني بعد عن هذه الخصلة الذميمة. ثانيا، وشنو؟ نعم، الاستئثار بالحديث، يعني كي تكون في مجلس الكلام متداول، يعني كل واحد عنده حق في الكلام، فلا تستأثر أنت بالحديث. ثالثا، الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة والإعجاب والتزكية، هذا يبتعد عنها المسلم، هذه الصفة، إلا للحاجة. رابعا، الغفلة عن ما غبت، أي عاقبة الكلام. إنسان ما تكلم دائما نشوف الكلمة هذه وش راح تجيب. خامسا، قلة مراعاة مشاعر الآخرين، ما تجرحش شعور الناس، لا تجرح شعور الناس في أثناء الكلام. سادسا، التعميم في الذم، ما تعممش دائما، اجعل التفاؤل في الرجوع والتفاؤل في الإصلاح، لا تعمم. سابعا، كثرة الأسئلة المحرجة، كثرة الأسئلة. ثامنا، سرعة الجواب، يعني واحد سقساك على مسألة، لا تسارع الجواب، عليك أن تتأنى. تاسعا، الحرص على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة، يعني يتكلم في كل حاجة، لا أنت مش مطلوب منك. عاشرا، التعرض للسفهاء والسفلة، يعني واحد شفتوا المستوى تاعو هابط، ما تخسرش روحك، كما نقول احنا بالدارجة، ما تخسرش كلمتك، مش أي إنسان يهضر معاك ولا سبك ولا تهضر معاه. بعض الناس ما لو كان تهضر معاه الناس يغلطوك، أنت مش يغلطوك لأنك غلطان، لا هو الغلطان، لكن يكون يقول لك يا أخي أنت يا ولا تخلط فيه، قال هو خلط فيه، قال ولو خلط فيك خليه روح، لأنه ما تسلكش تولي مشكلات كثيرة. 11، الحديث بما لا يناسب المقام، كنت في عرس ما تكلمش عن الموت، كنت في جنازة ما تكلمش على الزواج. واضح؟ كما قلت كثير من الشباب عندنا كي يكون عندهم عرس يجيبوا بعض الدعاة يقولوا روح يا شيخ تحضر العرس تاعنا، ومن بعد في العرس يحطوا المشاكل تاعهم، يعرضوا المشكلات تاعهم على الشيخ وتنوض بيناتهم المشكلات، هذا خطأ. طيب، 12، وهو الموضوع اللي نتكلم به اليوم، الحديث عند من لا يرغب، يعني واحد لا يرغب أن تتكلم معه. فلا تهن نفسك، لا تهن نفسك، لكن هذا فيه تفصيل. ما معنى؟ يعني أنت كنت تتكلم مع ناس فبدأوا ينشغلون، مثلا كنت تتكلم مع ناس ومن بعد جاء واحد جاب لهم الشاي وبدأ أعطيني منه، أعطيني الحلوة هذه، أعطيني القاطو هذه، أعطيني. أنت توقف، توقف، خليهم يأخذوا الشاي تاعهم إذا كان الوقت يسمح، ولا قل يا أخي الآن وقت الدرس، خلي الشاي ولا القهوة بعدين. وإذا شفت بلي لا ما يقدروش يصبروا، لازم يشربوا الشاي أو المشروب أو قال خلاص مش مشكل. ولهذا كان واحد العبارة يستعملها بعض العلماء من باب اللطافة، كي يكون يتكلم وبعد يجيبوا لهم طعام، فيقول لهم إذا جاء الهرس، هرس، إذا جاء الهرس بطل الدرس. بعضهم يقول لا ما تقولش بطولة، قل أخرى أحسن. كان نتكلموا بعدين جاء طعام، فالآن كيف نتكلم والطعام موجود، ممكن يبرد، ممكن كذا، ممكن بعض الناس حبوا يروحوا، فنقول إذا جاء الهرس أخر الدرس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدث الناس ما حدجوك بأسماعهم. حدجوك أي وجهوا أسماعهم إليك، حدجوك، ما حدجوك بأسماعهم ولحظوك بأبصارهم، فإن رأيت منهم فتورا فأمسك، فإن رأيت منهم فتورا فأمسك. يعني بدي تتكلم مع الناس وبدأوا يتثاوبوا وبدأوا يشوفوا في الساعة تاعهم وعياو، خلاص توقف. هذا في الغالب، لكن لا يدخل هذا كلامك مع الفساق والمجرمين، أنت تكلمهم تعظهم وهم لا ينتبهون. أنا معليش تكلم، يعني مررت بشباب تعرفهم ووجدتهم يفعلون بعض المنكرات فوقفت عليهم ونصحتهم، أنت تتكلم معهم والآخر يشوف الساعة، الآخر يستهزئ، معليش استمر، ما لم تخف على نفسك، ما لم تخف على نفسك. نوح عليه السلام ماذا كان يفعل؟ وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ها، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نوح عليه السلام ما كانش يخلي الدعوة، بدليل أنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. نوح عليه السلام ما كانش يخلي هذا، معلش ما لم تخف على نفسك، هذا هو. طيب، ثالث عشر: تكرار الحديث. هذا من عيوب الكلام. إذن تكرار الحديث بلا مسوغ، هذا من عيوب الكلام ويولد السآمة والملل. يعني مثلا القصة يذكرها في المجلس عدة مرات بدون فائدة، هذا خطأ. إذا لم تحتاج إلى التكرار لا تكرر. في بعض الكلمات المزعجة يسموها علماء البيان، يسموها كلمات مزعجة. ما معنى كلمات مزعجة؟ الإنسان لا تسعفه الكلمات فماذا يفعل؟ يدخل بعض الكلمات المزعجة، هذا خطأ كذلك. مثل بعض الناس يتكلم معك بعد يقولك فهمت فهمت فهمت فهمت، يعودها 20 مرة، هذا يدخل السآمة. كذلك كما بعض الناس يقولك يعني يعني يعني يعني يعني يعني كل، أو شيخ شيخ، سؤال شيخ، ما حكم شيخ من طلق زوجته شيخ؟ هذه كاين الناس متعودين عليها، معليش درب نفسك، درب نفسك تنحيها. كاين بعض الناس هكذا، فبعضهم يسأل مثلا يقول ما حكم من يقول كذا وكذا إلى غير ذلك، إلى ويذهب إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. شو إلى غير ذلك هذا؟ لا تستعمل الكلمة هذه، كلمات مزعجة. كذلك القوقوة، القوقوة، وهي القوقوة هي الذي يقول يوقوق في الكلام أو يوؤوئ هذا خاصة الصحفيين تاع كرة القدم خاصة هما اللي يدخلون هذا الصحفيين لأنه الرصيد تاعهم في اللغة العربية ضعيف لأنه قرأوا بالفرنسية فالكلمات الرصيد كلمات باللغة العربية قليلة عندهم على ما قرأوش صحيح استعمرنا في الجزائر 130 سنة مع الأسف صحيح اللغة العربية ضعيفة عند كثير من الناس لكن لا يعني هذا الاستسلام الاستسلام للغة الأجنبية قوي الرصيد تاعك فلا تستعمل الكلمات المزعجة كما في الشرق الأوسط يستعملوا كلمة مثلا الحقيقة الحقيقة نحن هنا في هذا المهرجان الحقيقة نحن جئنا لكي الحقيقة مش الحقيقة هذا نحي كلمة الحقيقة هذا أو مثلا كلمة أو إن هذا المشروع هو مشروع جماهيري خطأ هذا نحي الكلمة درب نفسك كيف ندرب نفسي يا أخي عندي لقاء صحفي عندي كلمة نوجد روحي بعض الناس يديروا اجتماع بعد تجي له الصحافة أستاذ من فضلك تعطينا كلمة على جانب هذا المؤتمر فراح يتكلم قال لا يا أخي اصبر نوجد كلمة إلا إذا كان خطيب مفوه وعنده كلمات يتكلم هكذا على السليقة هذا قليل الآن فوجد روحك يا أخي قال نعم نعطيكم كلمة لكن أعطوني 5 دقائق أعطوني 10 دقائق نوجد أما إذا كان قالوا لك من قبل أسبوع قال أنت ستأتي إليك الصحافة على هامش كما يقال على هامش المؤتمر ويديروا معك استجواب وجد روحك دير ورقة فبعض الناس لما يتكلم أنت تولي تعرق في مكانه تعرق يا ربي وقتاش يخرج الكلمة هذه طيب دير كلمة إن هذا المؤتمر الذي حضرناه هو مؤتمر مستقبلي وسنستفيد منه إن شاء الله تعالى في مستقبل بلادنا خلاص أما ومن بعد تروح له الكلمة بالعربية الصحفي يقولها له بالعربية هو يقولها مكسرة ليش لماذا تدخل نفسك في مثل هذه الأمور كما كذلك بالدارجة بعض الناس كي تجلس معه هكذا هذا خطأ هذا يدخل السآمة فالإنسان يتكلم بسلاسة كي تروح لك الكلمة اسكت داك تكلم ما تقولش اسكت حتى تجيك الكلمة ثم تكلم كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتل إذا راحت لك الكلمة اسكت حتى تجيك الكلمة ثم تكلم إذن تكرار الحديث بلا مسوغ هذا من الأخطاء واللي يستعمل الكلمات المزعجة هذا دليل على عدم الثقة بنفسه ما عندوش رصيد كلمات المزعجة فاجتنبها قدر الإمكان متى تكرر الكلام الحديث لا مانع من تكرار الكلام إذا كان هناك حاجة وكان في التكرار زيادة فائدة ولم يوصل إلى الملل ها هذه شروط وقتاش تكرر الكلام إذا كان هناك حاجة هذا الشرط الأول ثانيا إذا فيه زيادة فائدة ثالثا إذا لم يوصل إلى الملل مثل ماذا أنت الآن أستاذ أو أب في البيت تعمل إملاء تلقي إملاء على ولدك أو على تلميذك لابد تكرر الكلمة قل يا بني يلا خذ ورقة وسيالة الآن سأملي عليك نصا باش نشوف مستواك. يلا. خرج عمر من البيت ذاهبا إلى المسجد. يقول لك عود لي ما كانش نعود عنه. تعود له هنا، عود له الكلمة باش يكتبها. خرج عمر من بيتهم وذهب إلى المسجد. زيد عاود كرر له معنيش باش يكتبها. هنا كاين حاجة، أو إذا كررت الكلام في زيادة فائدة وبشرط أن لا يؤدي إلى الملل. أما هكذا هكذا هكذا، فهمت فهمت فهمت، يعني يعني يعني، هذا خطأ، نحوها. وندرب أنفسنا أيها الإخوة، ندرب أنفسنا على هذه الأمور. إذا راحت لك الكلمة ما تقولش أسكت أسكت، جيب الكلمة ثم تكلم، وما تأخذوش من الصحفيين. الصحفيين هذو هما إلا من رحم ربي هما اللي يفسدوا اللغة العربية، يجيب واحد الكلمات على، لأن أغلب الصحفيين قرأوا بالفرنسية أو قرأوا بالإنجليزية، لأن علم الصحافة علم وافد علينا. وبسبب فقر هؤلاء المتلقين لعلم الصحافة وغيرها، بسبب فقرهم في اللغة العربية صار هناك عندهم في أذهانهم ماذا؟ تشويش، أذهانهم مشوشة، وهذا لا يدعونا إلى اليأس. إن شاء الله نستطيع بالتمرين أن نغير كثيرا من سلوكاتنا المخالفة للفطرة والمخالفة للدين والمخالفة للعلم. طيب، الرابع عشر، الخطأ الرابع عشر، التعالي على السامعين. فهناك من الناس من إذا تحدث إلى أناس تعالى عليهم، أي رفع نفسه عليهم وأزرى بهم، وربما يشعرهم ولو من طرف خفي أنهم لا يفهمون كلامه. يعني يبدأ يتكلم معهم يقول لهم على بالي ما فهمتونيش بصح واش ندير، الله غالب. هذا خطأ، هذا فيه جرح للمشاعر، وفيه ماذا؟ فيه ازدراء بالناس. احمد ربي اذا ربي اعطاك العلم واعطاك الفهم، حاول هذاك العلم ماذا تفعل؟ توصله الى اخوانك، في هذا بركه، في هذا خير ورفق، والله تعالى يحب التواضع. وبعضهم لكي يتعالى على السامعين يستعمل بعض الالفاظ الاعجميه خاصه الانجليزيه باش يوري للناس باللي مثقف. هذا خطا، لا تستعمل اللغة الأجنبية ما دمت عربيا إلا للحاجة. إذا كنت مع ناس لا يفهمون الكلمة التي قلتها بالعربية لا يفهمونها، لابد تستعملهم الكلمة باللغة الأجنبية لا معنى. ولكل مقام مقال. مثلا أنا لما كنت في مسجد قبل ما نأتي لهذا المسجد كنت أستعمل في دروسي كثيرا من الكلمات الأجنبية، فبعض الشباب الذين ما عندهم فقه قالوا هذا يستعمل اللغة الفرنسية وكذا. قلت له أغلب الذين كانوا يحضرون كانوا مفرنسين، فلابد من استعمال الكلمة العربية ثم تعطي معناها باللغة الأجنبية ليفهموا. وأنتم تلاحظون أن هذا قد نقص هذا الاستعمال بسبب المستوى قد ارتفع، وأن أغلب الحضور صار العكس، أغلب الحضور صار ممن ما شاء الله يدرسون اللغة العربية. والحمد لله أنا صرت أفرح كثيرا لما نمشي في الشارع ونركب في الحافلة وفي النقل الجماعي نسمع الناس يتكلموا. ندير مقارنة، قبل 30 سنة أو أكثر كنا نسمع بعض الكلمات بالفرنسية أبدا، الآن صرت تسمع الناس يقولوها باللغة العربية مثلا، ولا يقولوا بصراحة أنا سأفعل كذا. بكري كانوا يقولوا سيريوزمو، الآن راحت سيريوزمو هذه، ولو يستعملوا صراحة ما شاء الله. الحمد لله كلمات كثيرة الآن بدأت تروح تاع الأجنبية. وما تنسوش باللي الأعداء تاع اللغة العربية راهم مكرزين، راهم مقلقين، ليحبوا اللغة الأجنبية، وهم عرب مع الأسف، لكن مع ذلك نترفق بهم ونستعمل اللغة العربية قدر الإمكان، ولا نستعمل اللغة الأجنبية طبعا ممن هم عرب. أما واحد ماشي عربي معاي إماه ما تفهمش كيف يتكلم لها، يتكلمها باللغة عنتر بن شداد ما تفهمش، يتكلمها باللغة التي تفهمها. طيب، والتعالي على الآخرين دليل السفه، واحد يتعالى على الناس هذا الدليل على أنه سفيه، يعني العقل تاعه نقص، ودليل على نقص العقل. أما الكريم العاقل فإنه يرفع من شأن الآخرين ولا يترفع ولا يتعالى عليه. لما يتكلم كلمة طيبة مثلا، أيها الإخوة بارك الله فيكم وفقكم الله، هذه كلمات طيبة، استعمل كلمات طيبة، وحذاري من التعالي على الناس، لأنه كل ما تتواضع كل ما ربي سبحانه وتعالى يزيد لك في العلم ويزيد لك في الخير. النقطة 15، ترك الإصغاء للمتحدث وذلك بمقاطعته ومنازعته الحديث، يعني الإنسان أو يتكلم معاه فما يسمعلوش يقاطع، أو الانشغال عنه بقراءة جريدة أو كتاب أو متابعة متحدث آخر، أو الإشاحة بالوجه عن المتحدث، أو إجالة النظر عنه يمنة ويسرى، هو يتكلم معاه ويشوف منه يشوف منه، هذا خطأ. بل المسلم إذا حدثك الإنسان تأدب واستمع إليه، بل قال العلماء إن المتحدث البارع هو المستمع البارع، يعني المتحدث البارع اللي يعرف يهضر اللي يعرف يسمع هو اللي يعرف مليح. قال بعض العلماء إن الله تعالى كما قال في القرآن الكريم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال العلماء إن الله تعالى جعل اللسان، جعل له حاجزين ظاهرين وحاجزا باطن. الحاجزان الظاهران وشنهما؟ الأسنان والشفتين، شفتين نجمعهم في حاجز، والحاجز الباطن هو العقل. العقل قبل ما تتكلم خمم، دور الكلمة في راسك مليح قبل ما تخرج. وأما الأذنان هل جعل عليهما حاجزا؟ لكن هناك حاجزا ما هو باطن، وهو الغربال، الغربال العلمي، تسمع حاجة مليحة تخليها تدخل، مش مليحة ما تدخلش. قال آخرون إن الله تعالى جعل للإنسان لسانا واحدا وأذنين ليستمع أكثر مما يتكلم. شوف هذه حكمة، ربي كان قادر يخلق لنا لسانين أو 10 ألسنة، واحد يهضر بالعربية، واحد بالإنجليزية، واحد بالهندية، واحد بالتركية، لا، لسان واحد وأذنين لكي تستمع أكثر مما تتكلم. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما لجليسي علي 3، يعني اللي يجلس معايا له علي 3 حقوق: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، يكون جاي ليا نشوف فيه شين حط راسه، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، خليه يجلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. هذا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، أظن نكتفي بهذا، وصلنا إلى النقطة 11، سنكملها في الدرس القادم إن شاء الله. وش قلت؟ 11، هذا من خطأ. نعم، النقطة 16 توقفنا عندها إن شاء الله، هي الاستخفاف بحديث المتحدث، الاستخفاف بحديث المتحدث. نأخذ بعض الأسئلة قبل الأذان. يقول: أخبرتنا في الدرس السابق أن رواية القرينين كل منهما الآخر هي الديباجة أو المدبج، فهل يطلق لقب المدبج على السند أو على المتن؟ يطلق على السند. الجواب: يطلق على السند. قال: ما هي سنة الآحاد؟ ما هي السنة المتواترة؟ الظاهر أن الأخ هذا ما حضرش الدروس الأولى. سنة الآحاد هي ما لم تصل إلى حد التواتر، وأما المتواترة فهي ما رواه جمع عن جمع إلى منتهاه، يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب، وكان مستندهم الحس، يعني رأوا أو سمعوا. طيب، يقول: رأيت فيما يرى النائم أني استيقظت ذات صباح فخرجت من داري فوجدت حقلا مملوءا بالنحل الذي يصنع العسل، نعم، ورأيت في ليلة أخرى نفس الشيء سوى أن الحقل كان مملوءا بالدبابير وقد لسعني واحد منها. أما الرؤية الأولى فاحمد الله عليها، هذا إن شاء الله راح يجيك خصب وغنى ومنفعة، وأما الرؤية الثانية فتفل عن يسارك واستعن بالله من شرها، لأنها هذه من الشيطان. الشيطان كي شاف المنامة الأولى تاع ربي اللي أعطاها لك مليحة حب يخوفك، ما لا أتفل عن يسارك واستعذ بالله من شرها ولا تقصها على أحد فإنها لا تضرك. طيب، يقول هذا، نعم، هل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة واردة في السنة النبوية؟ وإذا كانت كذلك فنرجو توجيهنا للكتاب أو الكتب المتطرقة لهذا الأمر، شكرا لكم وثبتكم الله على الحق، آمين جميعا. نعم، هذا كاين حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث رواه النسائي في سننه ورواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. ما لا إنسان ماذا به ما يحرمش روحه من هذا الأجر، كل ما تصلي الفريضة ما تحرمش روحك وقرأ آية الكرسي، أقرأ آية الكرسي. طيب، هذا كأنه سؤال جديد. اشتريت أسهما في شركة للأدوية وقد قيل أنها تتعامل مع البنوك، فهل الفائدة التي أجنيها من وراء الأسهم حرام؟ إذا كان المال اللي تعطيهم يحطوه في البنوك وبالفائدة هذيك يعطوك دراهم، هذا لا يجوز. أما إذا كان أنت تحط مالك في شركة أو مع أفراد وهذاك المال يدوروه في أشياء حلال، في إسمنت، في بيع، في شراء، دراهمك يدوروا تاع الصح في تجارة تاع الصح ويعطوك عليها فائدة، هذا جائز. أما تعطيهم دراهمك ودراهم يحطوهم في البنوك يعطونهم عليها الربا والربا يعطونك منها فائدة، هذا لا يجوز، هذا من الربا، ابتعد عنه. هذه امرأة تشتكي تقول باللي مريضة وزاد عليها المرض، والزوج تاعها يجوه الضيوف بزاف، يجوه الضيوف بزاف خاصة خاوته، ويقعدوا يأكلوا ويشربوا خاصة الذكور، مع الأسف يعني يأكل فعلى الميدة ينوض يخلي هذاك الميدة، عاون يماك يا أخي، ارفد الصحن تاعك على الأقل يا سيدي، الصحن اللي كليت فيه والأشياء التي تركتها ديرها في الصحن وارميها في المزبلة. ما أناش نقول لك اغسل الصحون يا سيدي، انت راجل ما تغسل الصحون، راجل كيف تغسل الصحون؟ ولا اغسل الصحون واش فيها يعني؟ ما عليش يا سيدي، انت راجل ما تغسل الصحون، على الأقل الصحن تاعك مع الأم تاعك كي تاكل ارفد الصحن اللي كليت فيه، ارفدو وحطو في المكان المناسب. فهذه تشتكي مسكينة خاوت راجلها يجوا ياكلوا ويشربوا وكذا، وبالك زيد تغسل لهم حتى الحوايج تاعهم، ولو كان ما ديرش هكذا ماهيش امرأة، ماهيش فحلة، والزوج تاعها مسكين قال يحب الضيوف ويحب زوجته ويشفق عليها وما على بالوش كيفاش يدير ما على بالوش كيفاش يدير. قال يا اخواني انا زوجتي مريضه كي تبرى ان شاء الله ماشي مشكل ماشي نقول لكم ما تجوش ارواحوا لكن خفوا. يقول لك واش بلا تحكم فيك الزوجه تاعك؟ قولوا نعم هي تحكم فيها زوجتي تسالي ها تحكم فيها هاي روح تربح. فبعض وننصحكم نصيحه بين الاقرباء والاحماء دائما تصرى هذه المشاكل كل ما زوج يقول لك ايه هاي تحكم فيك ها تحكم فيك زوجتك ها فانت ما تدخلش في هذا الميدان هذا ترفق بهم قول يا جماعه دير نفسك في مكاني زوجتك مريضه كيف نجيب لها ناس ياكلوا ويشربوا وكذا وما يعاونوش فسددوا وقاربوا سددوا وقاربوا. طيب منام هذه يقول رأيت ليلا أن في السماء قمرا ساطعا ورأيت من جانبيه بدرا أي من اليمين واليسار وحوله أهلة كثيرة ما تفسيره؟ هذا إن كنت من أهل العلم تحب العلم فلعل إن شاء الله رجل من أهل العلم والجلساء تاعو ينفعوك وينفعون بلدتك أو أنه الوزير والحاشية تاعو راح ينفعوك وينفع البلدة تاعك إن شاء الله تعالى. يقول رأيت في المنام أنه نزل لي من السماء زهرية من الجنة في بيتي أرجو تفسيرها مع الملاحظة أنه بعدها ولدت لي فتاة سميتها هديل. الشرح تاع هذا المنام إن شاء الله أنه سيكون من شعف رجل ولا امرأة سيكون لك أو لك أولاد وبنات أولاد وبنات رح ربي يرزقك بأولاد وبنات الزهرية والورود دليل على الأولاد أولاد وبنات لهم حياة هانئة وأرباح طائلة مع صلاحهم إن شاء الله تعالى ما دام نزلوا من الجنة إن شاء الله يكونوا صالحين. طيب نكتفي بهذا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.